قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنتابع تناول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، وقد بينا الإرهاصات التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. كان مما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببصرى. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موصوفا في التوراة والإنجيل كما في كتاب الله سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة الآية. فكان موصوفا في التوراة وفي الإنجيل، وكل هذا قد تقدم أنه صلوات الله وسلامه عليه ولد يتيما، ثم ما لبست أمه أن ماتت وذهب إلى كفالة جده عبد المطلب، كما أطبق على ذلك علماء السير، الذي أرسل به إلى حليمة السعدية ترضعه. وما لبث عبد المطلب أن مات وتولى كفالة النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب. سبق البيان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح صدره هو عند مرضعه حليمة السعدية. وأيضا تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه. قال: ذاك يوم ولدت فيه. فولد يوم الاثنين، ولكن التأريخ لم يثبت فيه سند. أعني هل ولد يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول كما قاله فريق من العلماء، أو ولد في رجب، أو ولد في رمضان؟ كل ذلك لم تثبت به الأدلة، وإن كان الأكثرون على أنه في ربيع، لكنها أقوال غير مسندة بأسانيد صحاح. وكلمة الكثيرين وأيضا تفتقر إلى سند ثابت أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. وإن كان كثيرون أيضا من أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من حياته كما سلف عند عمه أبي طالب بعد وفاة جده عبد المطلب، ورويت في حياتي هنالك أمور جلها يفتقر إلى سند ثابت. والأسانيد التي أوردها أهل السير في هذه المسائل التي تثار دوما لا يثبت منها سند أو لا يكاد أن يثبت منها سند، لا تكاد أسانيدها تثبت. وحاصل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باتفاق تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها قبل بعثتها. ذكرت حوادث منها نقض الكعبة وإعادة بناء الكعبة، منها نقض الكعبة وإعادة بنائها، وأن القبائل اختلفت وأنهم أتوا في النهاية أو تخاصموا في النهاية لأول داخل يدخل عليهم، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا جاء الأمين جاء الأمين، وأتوا أتى النبي بثوب وضع عليه الحجر الأسود، وكل قبيلة تحمل طرفا من الحجر إلى أن أعدوا. كل ذلك كما أسلفت شحنت به كتب السير ولم أرى له إسنادا ثابتا فيما علمت. هناك أمور حصلت إجمالا كحلف الفضول، فعلى وجه الإجمال تشهد لأصله عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصله، أما تفاصيله فكذلك تحتاج إلى أسانيد صحاح. فالحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها في الحقبة ما بين مولده إلى ما بين هجرته إلى ما بين مبعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها في هذه الحقبة. وهل كان عليه الصلاة والسلام يتاجر لها كما ذكرته كتب السير ومن ثم أعجبت بأمانته ونحو ذلك؟ كل هذا أيضا أعيان البحث عن أن نجد أسانيد ثابتة له. فقصص مشهورة غلامها ميسرة وذهابها معه إلى الشام وربحه الكبير الذي كان يربحه وغير ذلك، كل هذه الأشياء أشياء لا تثبت فيها نصوص تفصيلية. ولا يخفى عليكم أن النبي كان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، إذ قد قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة. القراريط كأنها عملة، ليست القراريط المصرية التي هي مساحات أراضي منزرعة، بل القراريط كأنها عملة كأنها دنانير. رعيتها على قراريط أي مقابل قراريط لأهل مكة. وسبق وهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال وأنا رأيتها على قراريط لأهل مكة. وكما سبق البيان عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء قبل بعثته فيتعبد فيه. قيل في تعبده إنه كان يتحنث، وقيل يتحنف على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهل كان لملة إبراهيم عليه السلام بقايا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلا شك كان اسم الخليل إبراهيم معروفا لديهم، وكانوا يدعوا أنه كان مشركا، واليهود كانوا يدعون أنه يهودي والنصارى نصراني. قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكان مقام إبراهيم معروفا عندهم وكانوا يتمسحون به كما وردت بذلك الأخبار. والذي يعنيني من هذا أن ملة إبراهيم كان لها وجود في مكة، لها بقايا في مكة، ومن الناس من كان يتعبد ربه بها كما ورد في قصة زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. فزيد بن عمرو بن نفيل ابنه سعيد ابنه وزوج أخت عمر بن الخطاب وهو من العشرة المبشرين بالجنة. فأبوه زيد بن عمرو بن نفيل كان قد أنكر على أهل مكة أمورا، منها أنهم يذبحون الشاة على غير اسم الله، ومنها أنهم يئدون البنات. أنكر عليهم عدة أمور، بل ورد في مستدرك الحاكم بإسناد صححه بعض العلماء وظهيره الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هو وزيد بن حارثة إلى زيد بن عمرو بن نفيل، وكأنهما قربا لزيد بن عمرو بعض الطعام، هذا كان قبل البعث. فأبى زيد بن عمرو بن نفيل أن يأكل من هذا الطعام، كانت قبل البعث أو بعدها، أحرر ذلك. فقال لهما عمرو زيد بن عمرو بن نفيل أبى أن يأكل، وقال ما حاصله؟ الشاة خلقها الله وأنزل الماء فأنبت لها الكلأ فأكلت وترعرعت، ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله. كذا روي في بعض الروايات، لكن اللفظة التي هي مختصرة أنه أبى أن يأكل، وقال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم. يوم الفقرات السابقة كان يقولها لأهل الشرك، فهذا الظن أن هذا كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن زيد بن عمرو بن نفيل هذا ثبت أنه أراد أن يتعبد عبادة صحيحة بعد أن سئم عبادة الأوثان، أو عفوا استنكر عبادة الأوثان، فخرج يبحث عن دين يتدين به، فالتقى باليهود فقال لهم يا معشر يهود هل عندكم، أريد أن أدخل دينكم، فقالوا لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال أعوذ بالله من غضب الله، والله لا أتحمل شيئا من غضب الله، إنما أنا أفر من غضب الله عز وجل، فهل عندكم شيء آخر؟ قالوا لا، إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قالوا ملة إبراهيم عليه السلام. فتركهم وذهب إلى النصارى فقال يا معشر النصارى أريد أن أدخل دينكم، قالوا لن تدخل ديننا إلا أن تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال لا والله لا أتحمل من لعنة الله شيئا، إنما أفر من لعنة الله، هل عندكم شيء آخر؟ قالوا لا، إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قالوا ملة إبراهيم عليه السلام. فقال اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم عليه السلام. فكان هذا الرجل يتعبد على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهنا يطرح سؤال، هل ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد لصنم أو عبد بطريقة أهل الشرك؟ لم يرد هذا في أي حديث علمته، لم أقف على أي خبر يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد صنما أو سجد لصنم أو دعا لصنم قبل بعثته. الذي ورد في هذا الباب ما يلي، ورد في هذا الباب ما سبق من حديث زيد بن حارثة ومن قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة إلى زيد بن عمرو بن نفيل، وقول زيد بن عمرو بن نفيل: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم. وليس هذا بصريح في أن النبي ذبحه على النصب. نعم، قد كان الذبح على النصب موجودا في الجاهلية، وباتساع كانوا يذبحون على أنصاب تقربا للآلهة، لكن ما ثبت صريحا أن النبي ذبح على نصب. ويلزم حينئذ توجيه قول الله سبحانه وتعالى، أو عفوا فهم، لو أغلقت الباب يا جماعة، يلزم فهم قوله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يلزم توجيهه أو يلزم فهمه على وجه الصحيح. لذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ونحوه قوله تعالى من سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقوله تعالى من سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. فهذه ثلاثة أمور التي ينبغي أن تفهم على وجهها الصحيح. فقوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى، قيل إنه صلى الله عليه وسلم ضل في بعض شعاب مكة، ضل في بعض شعاب مكة صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قيل: ما كنت تدري ما الشرائع المنزلة وما تفاصيل الإيمان. ما كنت تدري عن تفاصيل الإيمان، إنما كان مؤمنا على الإجمال صلى الله عليه وسلم، إذ لم يرد أي شيء يفيد أن النبي أشرك بالله صلى الله عليه وسلم. فيكون الجواب: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما القرآن. نعم، ما كان يدري ما القرآن لم يكن القرآن قد نزل، ولا الإشكالية ولا الإيمان، أي ولا الإيمان على الوجه التفصيلي الذي جاء به جبريل صلى الله عليه وسلم، إنما إجمالا كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. ونحوه أيضا قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قيل أن الغافلين عن هذه القصص لم يكن عندك علم كبير عن هذه القصص التي أنزلت إليك. هذا مما يقال في هذا الصدد، فيقال كجواب على إرادات قد ترد حول حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه: فالثابت عندنا ما يلي، أنه كان يتعبد، وفي رواية يتحنف بالثاء، وفي رواية أخرى يتحنف بالفاء، أي يتعبد على ملة إبراهيم. هذا ثابت في البخاري في حديث بدء الوحي. والثاني قوله تعالى: وجدك ضلا فهدى. والثالث: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والرابع: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. والخامس: ما ورد في قصة زيد بن عمرو بن نفيل، وإن كان البعض يغمز فيها وإن كان الآخرون يحسنون السند، لكن ليست صريحة. غايته أنه قدم لحما لزيد بن عمرو فأبى زيد أن يأكل من هذا اللحم. هذا إجمالا، والله تعالى أعلى وأعلم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل، وقد تقدم شرحه باستفاضة، وفي غار حراء وأتاه الملك وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. تقدم الحديث بطوله وشرح هنالك في دروس البخاري. فكان هذا بداية الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال العلماء إن أول سورة نزلت من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولا تعارض بين ذلك وبين ما ورد من حديث جابر بن عبد الله، ما ورد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدثر، ذلك لأن الجمع بينهما سهل ومتيسر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة المطالع وسورة العلق، ليست سورة العلق بكاملها، فلا يقال إن أول ما نزل سورة العلق، إنما يقال بتعبير أدق إن أول ما نزل مطالع سورة العلق، لأن سورة العلق فيها أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، كل هذا لم ينزل إلا بعد زمن. ففيه إشارة إلى أن السورة الواحدة من كتاب الله عز وجل كانت تنزل على فترات، ولا يلزم أن تنزل متوالية، بل قد تنزل آية من سورة العلق الآن، وبعد آية من سورة المدثر، وبعد آية من سورة المزمل، وبعد آية من سورة العلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يأمر بوضع الآية هذه في مكان كذا من سورة كذا، وهذا واضح وجلي. فالمتأمل لسورة العلق كما أسلفت يرى أن آياتان أخيرة كلا لا تطعه واسجد واقترب في شأن أبي جهل وغيره ما وردت إلا ما نزلت إلا بعد أن أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عن رسالته ودعا إلى ربه سبحانه وتعالى. فهنالك اعترض من اعترض وكفر من كفر، لكن في البدايات نزلت مطالع العلق، وبعد أيضا نزلت مطالع المدثر. فالقائل إن سورة المدثر من أول ما نزل إنما قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه أولا، نزلت عليه مطالع سورة العلق، ثم فتر الوحي زمنا. ومعنى فتر الوحي زمنا، معنى فتر الوحي زمنا أي سكن الوحي زمنا، ثم بعد ذلك نزلت سورة المدثر. فقولهم إن أول ما نزل المدثر أي أول ما نزل بعد فتور الوحي، وكما سلف فإن أولها الذي نزل، أول المدثر هو الذي نزل، لأن هناك آيات أيضا في ثناياها، أما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا، وأيضا في أواخرها ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كل هذا لم ينزل في أوائل ما نزل. فأذكر بهذا لأنه أصل عظيم في الكتاب العزيز وفي نزول آياته. فلم تكن الصورة تنزل بتمامها في غالب الأحوال، وصور قليلة جدا هي التي نزلت سور قليلة هي التي نزلت بتمامها، كسورة الفاتحة مثلا نزلت بتمامها، لكن هناك سور كثيرة وأكثر السور لم تنزل بتمامها مرة واحدة. ولذا ترى في كثير من صور الكتاب العزيز في المصاحف التي بين أيديكم سورة كذا مكية، إلا آية كذا وكذا نزلت بالمدينة، هذا واضح والله أعلم. فنزلت على الرسول بدايات سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كذا نزل على الرسول، أو باختصار آيتين من أواخرها. وبعد فتر الوحي فترة وينوه كما نوه من قبل على أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر حديث بدء الوحي في عدة مواطن من صحيح، وفي كتاب التعبير من هذه المواطن أورد الحديث وفيه زيادة التي دندن حولها الكثيرون، والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي ذهب إلى شاهق جبل كي يتردى منه، فمنعه جبريل عدة مرات وهذا قد بين البخاري رحمه الله تعالى ضعف إسناده لما قال الزهري وكان فيما بلغني، فنبه البخاري وبين ثنايا المتن المطول أن هذه الفقرة التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جبل يتردى منه بين أنها بلاغ ليست بالسند المتصل، وكان من حقه علينا أن يشكر، يعني كان من حق البخاري علينا أن يشكر لكونه بين لنا أن هذه الزيادة ضعيفة الإسناد، لقوله قال الزهري فيما بلغني، وهذا يعرفه المشتغلون بهذا العلم فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في غار حراء، وبعد لما ذهبت به خديجة رضي الله عنها، وخديجة لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرها في حياتها، ما تزوج عليها إلا بعد أن ماتت، وقد أمر أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. والعلماء يطرحون مسألة ألا وهي هل أم المؤمنين خديجة هي الأفضل أم أم المؤمنين عائشة هي الأفضل رضي الله عنهما، فالنص يشهد للأول، خير نسائها خديجة، النص يشهد للأول. أما من أهل العلم من يفصل فيقول إن خديجة كان فضلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤازرته في الدعوة إلى الله عز وجل ومواساته بمالها، وفضل عائشة رضي الله عنها في باب آخر وهو نشر العلم، إذ الله قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وعائشة لها الحظ الأكبر والنصيب الأوفر من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، عائشة رضي الله عنها لها الحظ الأكبر والنصيب الأوفر في تبليغ علم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، فهذه لها فضيلة باعتبار وتلك لها فضيلة باعتبار وجاء النص بتقوية رأي من قال إن خديجة الأفضل على وجه الإجمال، خير نسائها خديجة، أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. لما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله عز وجل إليه، عرض صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه على المقربين إليه أولا، فخديجة رضي الله عنها أسلمت ولم تتردد في إعلان إسلامها رضي الله تعالى عنها، وهذا يكاد أن يكون مجمعا عليه أن خديجة رضي الله عنها هي أول من أسلمت من النساء، بل قيل هي أول من أسلم على الإطلاق رضي الله تعالى عنها. ودب الخلاف هل علي أسلم بعد خديجة رضي الله تعالى عنها أم أن أبا بكر أسلم بعد خديجة رضي الله تعالى عنها، ففصل البعض فقال بعضهم إن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي رضي الله تعالى عنه. وعلي كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكره عدد من أهل التفسير في تفسير قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، كان علي في كفالة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ كان آنذاك صغيرا رضي الله تعالى عنه. وبعد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر مع أسرته، آل ياسر، عمار عفوا ياسر وسمية وعمار، وكانوا يعذبون عذابا شديدا على إسلامهم، عذابا مؤلما على إسلامهم، وآل بهم العذاب إلى أن قتلوا. ورد حديث يحسن عند الكثيرين من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وهم يعذبون، وكان يمر بهم وهم يعذبون ولا يستطيع أن يدفع عنهم شيئا لأنهم كانوا عبيدا على ما يذكر عند أبي جهل عند غيره، فمر بهم النبي وهم يعذبون فما كان يملك إلا المواساة، فيقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. حسن البعض هذا، وقد ورد هذا بإسناد يقبل التحسين، وأيضا كما أنه إذا تكلم فيه متكلم له وجه، لكن في الجملة يحسن. ولما رأى عمار رضي الله عنه أن أباه قتل وأن أمه قتلت من شدة العذاب، إذ طعنها طاعن بسهم في أبو جهل، طعنها بسهم فقتلت فيه، وكان السهم في مكان مؤثر من جسمها، فعلى ما يحسن بمجموع الطرق أن عمار شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكى إلى رسول الله ما يلاقيه من العذاب وما يلاقيه من البلاء، فنزلت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا أيضا في السند، في غالب الأسانيد هذه أشياء يسيرة، من العلماء من يغض الطرف عنها خاصة لشهرتها، ومن العلماء من يحسنها استقلالا. فورد فيه أن النبي قال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال إن عادوا فعد. وكان من أوائل من أسلموا أيضا بلال رضي الله تعالى عنه، فمن أوائل الذين أسلموا أبو بكر وخديجة وعلي آل ياسر وبلال رضي الله تعالى عنه. هؤلاء من أوائل من أسلموا. وذكر أن ابن مسعود كان أيضا من أوائل من أسلموا، وإن كان لم يظهر إسلامه الإظهار الذي أظهره هؤلاء الستة. قد عذب بلال عذابا شديدا رضي الله تعالى عنه وثبته الله عز وجل. وبدأ الناس يدخلون أرسالا في الإسلام واحدا بعد واحد. وكان ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد قصة إسلام عمر بعد ذلك شهيرة ولكنها ضعيفة. تلك القصة التي فيها أن عمر ذهب إلى قوم يمنعهم من الإسلام فاعترضهم معتد وقال أين تذهب؟ أرجع فأختك قد أسلمت. فرجع إليها فأخبرته أنها أسلمت، فنال منها وضربها وضرب زوجها وطلب منها شيئا من القرآن، فأبت أن تعطيه شيئا من القرآن وقالت أنت نجس أنت مشرك إلى غير ذلك. هذه القصة المطولة لم تثبت بسند. وكما سلف لأخينا الشيخ محمد العلاوي وفقه الله رسالة قديمة كان جمعها مع أحد إخواني أظن وطبعت واندرست، فليتها يعاد طبعها أو يعاد الجمع أيضا في قصة إسلام عمر من جديد. فالثابت من إسلام عمر قدر يسير مذكور في سيرة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ولتحرر أيضا الأسانيد من طبقات ابن سعد ومن غيرها في هذا الصدد. أقول بالله التوفيق، أرسل أبو ذر أخاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أخوه إلى رسول الله فرآه وجالسه ثم رجع إلى أبي ذر، فقال له أبو ذر كيف رأيت هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. فعزم أبو ذر على الذهاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى الرسول والتقى به وكان صادق اللهجة، فأعلن عن إسلامه أيضا بلا تلعثم ولا تردد رضي الله عنه. وأوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى بلاده غفار، وكانت بلاد غفار من قطاع الطرق، كانوا من قطاع الطرق وبشدة. أوصاه إلى أن يرجع إلى بلاده غفار إلى أن يسمع بأن النبي قد ظهر فيأتي. فأبى أبو ذر وخرج وقال والله يا رسول الله لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج إلى مجالس أهل مكة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فضربوه ضربا شديدا فاستنقذ منهم، استنقذه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد من غده إلى حيث اجتمعوا وصرخ بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فضربوه ضربا أشد. فعاد في اليوم الثالث وصرخ بها بأعلى صوت، فانهالوا عليه وكادوا أن يقتلونه، إلا أن العباس قال لهم يا معشر قريش هذا من غفار وسيقطعون عليكم طرقكم في الأسفار. فتركوه خوفا من قبيلته وسلمه الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء يعني ما حملت الأرض ولا أظلت الخضراء يعني ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه، يعني ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. دخل الناس أرسالا فأسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد أن إسلام حمزة كان قبل إسلام عمر رضي الله عنه، كان إسلام حمزة على ما حرره البعض قبل إسلام عمر رضي الله عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يعز الإسلام بأحب الرجلين إليه عز وجل، فكان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، وعمر بن هشام وأبو جهل، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فأخذ منه جواز الدعاء لأهل الشرك والغواية، جواز الدعاء لهم بالهداية: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. فقوى الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ودينه بإسلام هذين الرجلين اللذين كان لهما أثر عظيم في الإسلام، هذا ببلائه الحسن في الجهاد في سبيل الله ألا وهو حمزة، وكذا عمر، وعمر أيضا بكلماته وبكونه كان مسددا ملهما موفقا، كل هذا بعد إسلام أبي بكر الذي كان له عظيم النفع على الإسلام وأهله. فأبو بكر أنقذ الله به بلالا من الرق، وكان بلالا يؤذى أشد الأذى، فاشتراه أبو بكر من حر ماله وأعتقه، فلأبي بكر فضل عظيم على بلال رضي الله تعالى عنه. ولذا فإن عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وانظر إلى الإسلام الذي يرفع الشخص لتقواه، فبلال كان عبدا بالأمس، ومع ذلك يصفه عمر بالسيادة، يصفه عمر ابن الخطاب، ومن كبار القبائل أو من القبائل الكبرى في مكة ومن قبائل قريش الكبرى، يقول عمر عن بلال: إنه سيدنا. أبو بكر سيدنا واعتقى سيدنا. دخل الناس أرسالا في دين الله أفواجا، وتوالت في هذا التوقيت نزول سور القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقوام يؤمنون، وأذن يشتد، وقرآن ينزل لتثبيت أهل الإيمان ولإرشاد أهل الإيمان، قرآن ينزل ومسلمون جدد يدخلون في الإسلام، والبلاءات تشتد، فضاقت الأمور بأهل الإسلام وهم قلة، وأمروا بكف اليد ولم يكن لهم أن ينتصروا، فكان الشخص منهم يضرب ويؤذى ولا يؤذن له في الانتصار. وقد مر أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم قد خنق خنقا شديدا، خنقه عقبة ابن أبي معيط خنقا شديدا كاد أن يقتله، فاستنقذه أبو بكر قائلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فاشتد الأذى برسول الله وبأصحابه حتى إنه أوذي في صلاة، وازداد تسلط الأشرار عليه صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمي أبي طالب، فقد كان عمه أبو طالب سببا في حمايته بإذن الله، فاستجاز البعض بذلك جواز الاستعانة بالمشركين لدفع أذى أهل الظلم. قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمه أبو طالب يدافع عنه وينافح عنه في جل فترته المكية ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وكذبوه ورجع مهموما ومغموما صلى الله عليه وسلم، ونزل لم يستفق إلا بقرن الثعالب، فإذا الملك يأتيه ويقول هذا ملك الجبال، هذا ملك الجبال، فملك الجبال قال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، وإن شئت أن أستأني بهم حتى يخرج الله من أصلبهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا استأنيت بهم. فاختار الرسول أن يستأني بهم صلى الله عليه وسلم. اشتد الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب، وحتى إنه كما لا يخفى عليكم كان يصلي عند الكعبة وسل الجزور يلقى على ظهره صلى الله عليه وسلم، فكانوا قد وصلوا معه إلى درجة كبيرة من استضعافه، كما يقول ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وأبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي بن خلف وغيرهم جلوس، فقالوا أيعفر هذا الرجل وجهه بين أظهركم من يذهب إلى سلا جزور بني فلان يعني المشيمة بعد الولادة يأتي به يضعه على ظهره وهو ساجد؟ فذهب أشقاهم فأتى به ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فقال ابن مسعود لو كانت لي منعة لتدخلت ورفعت من على ظهر الرسول، لكن ما كانت لي منعة. فذهب ابن مسعود إلى فاطمة وأخبرها، فجاءت ترفع السلا من على ظهره صلى الله عليه وسلم وتدعو عليهم، وكان يشق عليهم الدعاء عليهم عند الكعبة. فلما قضى النبي صلاته رفع يديه إلى السماء وقال اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، عمم وخصص اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي جهل بن هشام وأبي بن خلف، وعدد عشرة. قال ابن مسعود فوالله لقد رأيتهم صرعى جميعا يوم بدر سحبوا إلى قليب مخبث منتن فطرحوا فيه والنبي يقول يا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. الحديث أقول بالله تعالى التوفيق. فاستمر البلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما يذكر أيضا والأسانيد عدم وجود الأسانيد يعوقنا عن الاسترسال في وصف ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شاب أبي طالب حتى أكلوا ورق الشجر، حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاه ليس له خلط، واشتدت بهم المجاعات آنذاك، وتواطأت قريش على عدم البيع لهم والشراء منهم وعدم الزواج منهم وعدم تزويجهم. ذكرت في كتب السير أشياء كثيرة في هذا الصدد، والمعوق لنا عن الاسترسال في الحديث عنها هو ندرة الأسانيد في هذا الصدد. كان مما ذكر فيها أنه كان من أسباب وفاة خديجة رضي الله عنها ما حصل لها من مجاعات في هذا الحصار الذي هو في شعب أبي طالب، لكن كما أسلفت لا أسترسل لعدم وجود مادة حديثية معي في هذا الصدد. بلا شك أن هناك أمور دارت في الفترة المكية أمور كثيرة جدا، فقد سأل أهل الشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات ومعجزة آيات يستدل بها على نبوته ويستدلون بها على نبوته، فقالوا ما من نبي من قبلك إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، فما الآية التي أتيت بها؟ هل تستطيع أن تأتينا بآية كما أرسل الأولون؟ أتينا بآية كما أرسل الأولون. إن موسى عليه السلام كانت معه العصا، ضرب بها البحر فانشق. إن موسى عليه السلام كانت يده تخرج بيضاء من غير سوء. إن سليمان سخرت له الريح. إن صالحا أخرج لقومه ناقة. فماذا عندك؟ ما الذي أتيتنا به؟ فجاءت عدة آيات في انشقاق، أو جاءت عدة معجزات كان من أعظمها اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فانشق القمر فرقتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس كلهم. وحديث انشقاق القمر من الأحاديث المتواترة، لأن الناس كل الناس رأوه، رأوا القمر فلق على هذا الجبل وفلق على هذا الجبل، فقالوا سحرنا محمد. فقال قائلهم إن يكن محمد سحركم فلن يسحر السفار، فانتظروا المسافرين القادمين سألوهم هل رأيتم القمر منشقا، فلما رجعوا أخبروهم أن القمر قد انشق كما أخبر الله سبحانه. ولكن مع ذلك وصف الرسول بالسحر، قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. وسألوا الرسول أن يحيل لهم الصفا ذهبا، فسأل الرسول ربه أيضا عن ذلك، فجاء الملك وقال إن شئت أن أطبق، عفوا، إن شئت أن أحيل لهم الصفا ذهبا على أن من كفر منهم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت أن تستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا استأنيت بهم. قال بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أوذي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ببعض أنواع المواساة، أوذي ببعض المعجزات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي إني أعرفه الآن. فالحجر سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلا شك أن هذه الأمور تزيد رسولنا صلى الله عليه وسلم ثباتا بعد ثبات، ثباتا فوق ثبات إن شاء الله تعالى. هذا وللحديث تتمة في هجرة رسول الله، هجرة أصحاب الرسول إلى الحبشة، وكذلك في الإسراء والمعراج، وبعض الأحداث المكية الشهيرة التي لا يستطيع أحد إنكارها، وبعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرحلة المكية. إن شاء الله في الدرس القادم يكون الحديث عن هجرة الحبشة وعن الإسراء وعن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرحلة المكية. ومن ثم إذا ظهرت حالة للمسلمين كحالة المسلمين في مكة من أمر الإصرار بالدعوة أو من أمر الاضطرار إلى فعل بعض الأشياء التي لا يستطيع الشخص إظهارها، هل تظهر أم لا تظهر؟ نرجو أن ترتب الأسئلة في ذلك، لأن الناس يرتبون على الفترة المكية ترتيبات. بالطبع مسائل الحلال والحرام لن تدخل في هذا. على سبيل المثال لن يشرب شارب الخمر ويقول كانت الخمر حلالا طيلة الفترة المكية، لن يفعل فعل ذلك مستجيزا ذلك. لكن قد يقول قائل إذا اضطررت لكوني في وسط كافر يعبد غير الله ويذبح المسلمين كالمسلمين مثلا في البوسنة والهرسك أو المسلمين في بعض الدول التي إن أظهروا فيها أي شعيرة للإسلام سيقطعوا، هل له أن يأخذ بحال الاضطرار؟ فبلا شك ستأتي بذلك أحكام كثيرة بمشيئة الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.